فنعيد الكلام من أول، نعيد ما ذكره المؤلف رحمه الله. يقول رحمه الله: المسألة الثانية عشرة، ما أصله الإباحة للحاجة أو الضرورة إلا أنه يتجاذبه العوارض المضادة لأصل الإباحة وقوعا أو توقعا؟ هل يكر على أصل الإباحة بالنقض، أم هذا محل نظر وإشكال؟ والقول فيه أنه لا يخلو، إما أن يضطر إلى ذلك المباح أم لا، وإذا لم يضطر إليه فإما أن يلحقه بتركه حرج أم لا. فهذه أقسام ثلاثة: أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه. هو قصده من هذا أن الشخص عندما يضطر إلى أمر كان محرما في الأصل لكنه أبيح له من أجل الاضطرار أو من أجل الحاجة. وقد يقال: ما هو الفرق بين الاضطرار وبين الحاجة؟ الإنسان عندما يكون مضطرا إلى شيء لو تركه لترتب على ذلك موته أو زوال عضو من أعضائه أو زوال منفعة من منافع أعضائه. وهذه درجة هي درجة الاضطرار. أما الحاجة وهي ما يعبر عنها بأنها تنزل منزلة الاضطرار، هذه الحاجة تكون درجتها أقل من درجة الضرورة التي حصلت للإنسان ونتج عنها أنه مضطر. لكنه لو ترك هذا الشيء الذي هو ممنوع منه في الأصل ما يترتب عليه، ما تترتب عليه الأمور التي هي من باب الضرورة، لكن يحصل عليه مشقة يصعب عليه أن يتحملها. فإذا وصل بالإنسان مشقة يصعب عليه أن يتحملها تكون هذه حاجة منزلة منزلة الضرورة. لكنه هنا هذه الحالة، يعني ذكر ثلاث حالات، هذه هي الحالة الأولى وهي حالة الاضطرار: أحدها أن يضطر إلى فعل ذلك المباح فلا بد من الرجوع إلى ذلك الأصل، يعني الرجوع إلى ذلك الأصل أنه يستبيح ذلك المحرم. يقول: وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه. العارض ما هو؟ العارض أنه محرم، العارض أن هذا الشيء محرم، لكن هذا العارض لا يلتفت إليه من أجل حالة الاضطرار. يقول: وعدم اعتبار ذلك العارض لأوجه، يعني كأن هذا جواب عن سؤال، يعني إن قلت ما هي الأدلة التي تدل على استباحة هذا المحرم وعدم اعتبار التحريم، أريد أدلة تدلني على صحة يعني هذا القول. قال لك الأدلة منها: منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل، يعني كان محرما لكن كان يجب عليك أن تفعله. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول: ولا تقتلوا أنفسكم، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على وجوب المحافظة على النفس. والمحافظة على النفس تكون بطريقين: الطريق الأول المحافظة على النفس من جانب الوجود، وذلك تهيئة جميع الأمور التي من شأنها أن تبقي النفس سالمة، فالمآكل والمشارب والمساكن والملابس، كل هذه الأمور محافظة عليها من جانب الوجود. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع. ولهذا قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فما خلق الله من المنافع، كل هذه الأمور هي من أجل خدمة الإنسان، لكن من أجل خدمته ليفسد، أو من أجل خدمته لأن يقوم بقول الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا جميع ما خلق الله من المنافع ونبهك عليها وأباحها لك، وجميع ما خلق من المضار ونبهك عليها ونهاك عن فعلها، كل هذه من مصلحة بدنك، لكن صلاح بدنك هذا من أجل أن تستعمله في طاعة الله، لا من أجل أن تستعمله في معصية الله. فهذا محافظة على النفس من جانب الوجود. أما من جانب العدم فالمحافظة عليها هو من جهة ترتيب الأحكام على الاعتداء عليها، يعني عندما يعتدى على النفس. فعندكم مثلا في الفقه كتاب الجنايات، وجميع ما ذكر هناك من الأحكام أحكام الجنايات، سواء كان من جهة القصاص، ولكم في القصاص حياة، القصاص الكلي أو القصاص الجزئي بالنظر إلى اليد أو القدم أو العين أو غيره، في تفاصيل هناك كثيرة. الغرض هو محافظة عليها من جانب العدم، فهذا هو المحافظة عليها من جانب العدم، وذلك ترتيب العقوبات على الاعتداء عليها. فهو هنا يقول منها أن ذلك المباح قد صار واجب الفعل، فهو كان محرما عليك لكن وجب عليك أن تفعله من أجل إنقاذ نفسك، وهذا محافظة عليها من جانب الوجود وليس من جانب العدم. ولم يبقى على أصله، أصله ما هو؟ أصله التحريم. وعلى هذا الأساس نجد أن وصف التحريم نجد أنه من الأمور التي تعرض للشيء، لأنه قد يكون محرما، رحمك الله، قد يكون محرما لكن هذا الوصف يزول ويحل محله آخر. لكن ليس معنى الزوال أنه يكون للزوال هذا دائما، لا، فيه زوال رخصة وفيه زوال خصائص، والمقصود هنا هو زوال الرخصة، لأن الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. المعارض الراجح هذا ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الدليل الشرعي هو دليل العزيمة، والمعارض الراجح هذا هو الدليل الذي دل على استباحة الرخصة. أما الثاني مثل الخمر عندما يتخلل نبيلا بغير فعل آدمي، فتجدون أن هذا تحول من الحرمة إلى الإباحة لكن بناء على مسألة استحالته، يعني استحالة خصائص الخمر إلى خصائص النبيل. ولم يبق على أصله من الإباحة وإذا صار واجبا لم يعارضه إلا ما هو مثله في الطرف الآخر أو أقوى منه، وليس فرض المسألة هكذا. يقول أنت يجب عليك أن تأكل من الميتة أو تشرب من الخمر لأنك مضطر إلى ذلك، يقول هذا الوجوب لا يمكن أن يرفعه إلا وجوب وليس بموجود، وجوب يعني وجوب مثله أو أقوى منه ولا يوجد رافع له، يعني وجوب أقوى منه ولا يوجد وجوب يرفعه، فإذا بقي على الأصل الذي هو وجوب الإقدام على هذا الأمر الذي أباحه الشارع لك على سبيل الرخصة من أجل المحافظة على نفسك. فلم يبقى إلا أن يكون طرف الواجب أقوى، فلا بد من الرجوع إليه، وذلك يستلزم عدم معارضة الطوارئ. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن محل الاضطرار مفتقرة مغتفرة في الشرع، أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة. يقول إن هذا الشيء الذي أبيح لك ووجب عليك أن تفعله قد يكون فيه مفسدة، لأن قاعدة الشريعة أن الله لا يأمر إلا بما فيه مصلحة ولا ينهى إلا عما فيه مفسدة، هذه قاعدة ما تنخرم أبدا، ولا يستثنى من باب الأمر إلا من جهة الشارع، ولا يستثنى من باب النهي، يعني ما يستثنى من باب الوجوب ما يستثنى منه فيكون محرما إلا من جهة الشارع، ولا يستثنى من باب المحرم فيكون جائزا إلا من جهة ماذا؟ إلا من جهة الشارع. فهو يقول إن هذا كل من ناحية الشارع، أعني أن إقامة الضرورة معتبرة، وما يطرأ عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة. ولهذا في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن لما اضطررت أنت إلى شرب الخمر تغير الميزان، فصار إيش؟ فصارت المصلحة أرجح من المفسدة، لكن عندما تستغني عنه تكون ترجع المفسدة إلى إيش؟ إلى أصلها، لكن صار فيه مصلحة بالنظر إلى إنقاذ النفس، لأن تجدد عندنا أمر فصار مصلحة، وهذه المصلحة أصبحت راجحة في جانب مفسدة، لأن القاعدة الميزان إذا كانت المصلحة هي الراجحة فالمفسدة بمنزلة المعدوم، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة فالمصلحة بمنزلة المعدوم، وإذا تساوت المصلحة والمفسدة فالمصلحة بمنزلة المعدوم، بناء على قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وعندما تسمعون هذه القاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فهي هذه الصورة فقط، لأن بعض الناس يأخذها على إطلاقها، وأخذها على إطلاقها ليس بصحيح، إنما عندما تسمع هذه الكلمة أو تقرأها في كتب العلم فالصورة التي تضعها في ذهنك عن هذا الكلام هو صورة واحدة، وهي ما إذا تعارضت المصلحة والمفسدة وتساوتها فقط، لأن الصور المفروضة تسع، ثلاث في تعارض المصالح والمفاسد، وثلاث في تعارض المفاسد، وثلاث في تعارض المصالح. هذه هي الصور التي يتصور فيها يعني المصالح والمفاسد في الشريعة. ثم قال رحمه الله: وما يطلع عليه من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة، إلى آخره. الثالث يقول أن لو اعتبرنا العوارض ولم نغتفرها، يقول أن الدليل هذا يقول فيه أننا لو نظرنا إلى هذه العوارض وأخذنا بها ما تحققت المصلحة التي قصدها الشارع من إنقاذ النفس. بمعنى أنك عندك خمر وأنت مضطر إلى إنقاذ نفسك، ولو ما شربت منه لمت. يقول هذه الصورة لو أخذنا، لو أنك قلت والله هذا خمر ما يجوز أشربه، لأن الله تعالى يقول قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، يعني أنك غلبت جانب المفسدة وأنت في حال ضرورة. ما الذي يحدث؟ هذا هو، هذا له قصد، هذا الدليل مركب على هالكلام، هذا تقرأونه أنتم. القسم الثاني، وذكر ثلاثة أدلة، القسم الثاني ألا يضطر إليه، يعني الأول في باب الضرورة والثاني هذا يكون في درجة الحاجة، لكن الحاجة المنزلة منزلة الضرورة، لأن المشقة هذه ودي تفهمونها على مستوى الشريعة. المشقة هذه تجدون أنها من الألفاظ فيها دلالة اللفظ، دلالة اللفظ كثيرة جدا، لكن الشيء اللي يعنيني أنا هنا هو أن فيه نوع من أنواع دلالة اللفظ. هذه الدلالة هو نوع من أنواع المشترك، لكن هذا النوع إذا تفاوتت أفراده قوة وضعفا، إذا تفاوتت أفراده يعني في التطبيق في الواقع، إذا تفاوتت أفراده قوة وضعفا يعبرون عن هذا بأنه مشكك، يعبرون عن بأنه مشكك. مثل الآن السواد تجد أنه درجاته مختلفة، البياض النور مثل نور الشمس ونور القمر ونور النجم ونور اللمبات، هذه تجدون أنها تتفاوت في شيء 100 شمعة وفي شيء، لكن كله يطلق عليه بأنه ماذا؟ بأنه نور. على هذا الأساس تجدون المشقة من هذا النوع، فتجدون مشقة في أعلى درجة حتى تصل إلى الضرورة، وتجدون في مشقة أقل منها لكن ما يستطيع الشخص أن يتحملها، وتنزل حتى تجد أدنى مشقة. لماذا؟ لأننا إذا نظرنا إلى الشريعة لا تجد أمرا مطلوب الفعل أو مطلوب الترك، يعني منهي عن فعله، إلا والإتيان به من جهة الفعل والكف عنه من ناحية الترك لا بد أن يشتمل على مشقة. لكن كل عمل مشقته بحسب. فعندما ننظر إلى الحج نجد أنه في مشقة، الصيام في مشقة، الصلاة فيها مشقة. الآن اللقمة ما تصل إلى فمك إلا بعد مراحل كثيرة من المشاق، من جهة الزرع، من جهة يعني حرث الأرض، ومن وماشي حتى تصل اللقمة إلى فيك. فتجدون إن الشريعة هذه سواء كان في باب الأمر أو كان في باب النهي، كل أمر يعني مطلوب الفعل مقترن بمشقة تناسبه، ويعبرون عن هذه المشقة بالمشقة المعتادة، لأن الفعل إذا كان لا ينفك عنها فهي مشقة معتادة. عندما ترتفع هذه المشقة عن درجة الاعتياد تأتي مسألة الرخص، لأنها خرجت عن حد الاعتياد. فهو هنا القسم الثاني هذا هو يريد به المشقة الحاجة، يعني وجود مشقة تجعل الشخص محتاجا، حاجة تنزل منزلة الضرورة. فقال القسم الثاني ألا يضطر إليه ولكن يلحقه بالترك حرج، والنظر يقتضي الرجوع إلى أصل. يعني يقول الحكم الثاني حكم الأول، حكم الثاني حكم الأول، وتقرأون عد ما ذكر لأن سهل إذا توضح لكم الأصل. الباقي كله سهل بس تقرأون لأن ما في مشكل. المسألة الثالثة عشر تكون هي يعني بدء الدرس القادم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. وقفنا على قول المؤلف رحمه الله، لا هو مصنف وليس مؤلف، لأن الفرق بين المؤلف والمصنف، المؤلف هو الذي يجمع كلام غيره، أما المصنف فهو الذي ينشئ الكلام بحسب فهمه من الشريعة، هذا هو المصنف. أما المؤلف فهو الذي يأخذ من هنا ويأخذ منها ويقول المؤلف أنا. زائدة، يقول المصالح المحضة قليلة، وكذلك المفاسد المحضة قليلة، والأكثر منها اشتمل على المصالح والمفاسد. القصد من هالكلام هذا ان الامور عندما يبي يزاولها الشخص، يعني الاشياء المأمور بها والاشياء المنهي عنها، عندما تريد ان تزاولها فهذه المزاولة يقول على حسب كلامه هو يقول يندر انك تجد صورة في الشريعة مصلحة محضة. هو ما قال ما يوجد، لكن قال انه قليل، مثل التوحيد، توحيد تجدون انه مصلحة محضة، اي ما في مفسده ابد، والشرك مفسدة محضة ما في مصلحة. ولهذا رحمه الله قال المصالح المحضة قليلة، ما قال معدومة، قال قليلة، يعني المسائل يعني المسائل المشتملة على مصالح ولا يوجد فيها مفاسد قليلة، والمسائل التي مفاسد وخالية من المصالح أيضا قليلة. إذن الكثير هو المشتمل على المصالح والمفاسد، يعني هو أمر واحد فيه جانب مصلحة وفيه جانب مفسدة. والإنسان عندما ينظر إلى نفسه، يعني أمثلة قريبة، عندك السمع الآن آلة، لكن يمكن تسمع فيه ما حرم الله وتسمع فيه ما أباح الله، والعين نفس الشيء، وهكذا واللسان وماشي. وعلى هذا الأساس عندك الآن المأكولات والمشروبات والملبوسات، أي صورة من الصور تصور فيها جانب المصلحة وجانب ماذا وجانب المفسدة. لكن عندما تتعارض المصلحة والمفسدة كما ذكرت لكم قبل قليل، إذا كانت المصلحة هي الراجحة فالمفسدة معدومة، وإذا كانت المفسدة هي الراجحة فالمصلحة وإذا كانت المصلحة هي المرجوحة والمفسدة هي الراجحة فالمصلحة بمنزلة المعدوم، وإذا تساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة فحينئذ هذا يقال فيه ماذا؟ يقال فيه درء المفاسد مقدم على جلب المصالح فيكون ممنوعا. لكن عندما تتعارض مصلحتان، عندما تتعارض مصلحتان، عندما تتعارض مصلحتان فإذا كانتا متساويتين فأنت في الخيار، وإذا كانت إحداهما راجحة والثانية مرجوحة فاترك المرجوحة وخذ بالراجحة، والمفسدتان إذا حصل بينهما تفاوت فخذ بالمفسدة ولا بد من الارتكاب، فخذ بالمفسدة المرجوحة اجتنابا لماذا؟ للمفسدة الراجحة. وإذا تساوتا ولا بد من ارتكاب إحداهما فأنت في الخيار. بعد هذا يقول ويدل عليه يعني يستدل على الموضوع هذا، ويدل عليه قوله عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، فالمكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات، لأن بعض الناس لا له خلق يسوي شيء، بعض الناس وبعض الناس لا، كل يعني ينشرح صدره للأعمال، أعمال الصالحة. واحد مني يسأل هالأيام هل يجوز الجمع بين صلاة الفجر وصلاة العشاء، لأنه يعني ما هو بمتحمل إنه يقوم آخر الليل إذا حصل وقت برد ولا وقت مطر، فهو يستفتي يقول هل يجوز الجمع بين صلاة الفجر وبين صلاة العشاء، يعني بيصلي الفجر مع ماذا؟ مع العشاء. ولهذا تجدون أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. فهذه أمور تؤلم النفس ويحتاج الإنسان إلى أن يتخطاها، هذا باب المأمورات. لكن في باب المنهيات تجدون أن النفس تنقاد إلى هذا الشيء، ما هي مثل باب المأمور، لا، باب المنهيات تجد فيه أما شهوة البطن ولا شهوة الفرد ولا شهوة الجاه، مثل واحد يوصي ولده يقول يا بني احذر من سكر المال وسكر العلم وسكر الرئاسة، لأن سكر العلم يجعلك تتخبط في التحليل والتحريم، لا يكون عندك بصيرة، وسكر المال يعني تتصرف في المال بالتبذير وبالإسراف وما إلى ذلك، وسكر الرئاسة هذا تبطش بمن حولك بالإيش مثلا، مثل ما هم موجودين الآن على مستوى العالم، يعني اعتداء بعض الناس على بعض، يعني القوي تجد أنه يهلك الضعيف إهلاك تام مرة. هذا القصد. فيقول رحمه الله: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالمكاره مفاسد من جهة كونها مكروهات مؤلمات، والشهوات مصالح، مصالح من جهة كونها شهوات وملذات، هي مصالح لكن هي مصالح شرعية، لا هي مصالح للشخص يعتبرها هو مصلحة، لكن باعتبار الشارع مفسدة، ولهذا يحتاج إلى أن يكون عنده زمام لنفسه عندما يعني تسمح له يعني ظروف يرتكب فيها أمرا محرما جاء الجسم. ولهذا وصف الله النفس في القرآن بثلاثة أوصاف: النفس المطمئنة، والنفس الأمارة بالسوء، والثالثة اللوامة. اللوامة هذه تجي عقب الأمارة بالسوء، يعني بعد ما يرتكب المعصية تجيه النفس تنصح تعطيه نصائح. فالمقصود أن الإنسان في باب المنهيات يحتاج إلى إلى إلى زمام، يعني من أجل أنه يتوقف عن فعل هذه الأمور ولو دعته نفسه إليه. ومن أمثلة ما جاء في القرآن قصة يوسف عليه السلام. قصة يوسف هذه من أبرع الأمثلة في هذا المقام. والإنسان بطبعه يؤثر، هذا كله كلام تقرأونه ما فيه إشكال كله، المهم أنكم عرفتم يعني أصل المسألة وما ذكره المؤلف رحمه الله تقرؤونه. ونقف على فصل في الحث على جلب المصالح ودرء المفاسد، يكون هذا هو محل الدرس القادم إن شاء الله. وإذا كان عندكم شيء من الأسئلة تسألون عنها، بس خلوا الأسئلة تصير مضبوطة شوي ما أسئل بها. الدرس القادم واحد يسأل عنه، الدرس القادم إن شاء الله سيكون في الفروق وفي أسباب الخلاف الإنصاب، ما أدري هل هو موجود ولا ما هو موجود الكتاب. لا لحظة، لأن المهم هو أنكم تستفيدون، إذا كان ما هو موجود إلا صار ما هو موجود إلا نادرا نتركه. لا ما حلا ما نحب أن نشجع محلات التصوير أبد مرة، لا لا لأن بعضهم ظالم لا يصلح. أنا ما أريد، لا أنا ما أحب أني أشجع على شراء الكتب، لأن اللي يبيعون الكتب بعضهم ظلمة، الله يرزقهم، لكن إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وأنا جربت بعض المكتبات وجدت بعضها نسبة نزول الكتب عنده 50%، وبعضهم يعني 100%، تشتري الكتاب من هذا ب20 تروح لهذاك تجده ب40 وهو نفس الطبعة ما تغيرت أبد. فأنا ما أحب أني أفتح على نفسي باب، نترك الكتاب ونكتفي بالفروق، نكتفي بالفروق، والفروق كتاب عظيم. السؤال الثاني، هذا السؤال الذي يقول: هل يصح أن يقال بأن المحرمات قد يكون فيها مصلحة بناء على فيها مصلحة وقتية، لأن فيه الآن المصالح، تجدون فيه مصالح ثابتة ملازمة، هذه في العزائم، لكن عندما يطرأ ظرف من الظروف تجدون أن المصلحة هذه اللي في باب العزيمة عارضها مصلحة أعلى منها وجعل البقاء عليها ينشئ مفسدة، مثل الآن أكل الميتة وشرب الخمر وأكل لحم الخنزير وما كل الأشياء هذه. فهذا ما يعني هو السؤال هذا ركبه على أن المحرمات توصف بالمصالح. أنا نبهتكم العادة بالكلام لأن الكلمات اللي أقولها لا أحترز من جسمه خشية من أن يفهم فهما غير صحيح. أنا نبهت على النقطة هذه في أثناء الكلام، قلت لكم أن صفة المصلحة أنها مؤقتة، وبعدين ترى ما أسمح لأحد ينقل عني بفهمه، إذا بغى ينقل كلامي نصا ما يفهم ويقول قال فلان، أنا ما أسمح لأحد أبدا. أيهما أفضل لطالب العلم، أن يحفظ كتاب تلخيص؟ لا، إذا بقيت تحفظ احفظ مراق السعود هي أحسن لك، وإلا منظومة في منظومة بس وعني اسم صاحبها ما أدري والله ايش. ها؟ لا لا لا لا يا شيخ، منظومة البرناوي ومشروحة مشروحة شرح طيب، وهي حققت أظن ما أدري رسالتين أو ثلاث رسائل دكتوراه، يعني منظومة عظيمة جدا. فالواحد إذا بغى يحفظ مثل المسائل هذه ندرسها. أفضل من الواقي؟ ها؟ بس أكثر مسائل. على كل حال أنا مرة واحد إذا رأيته يعني تقول هذا من رعاة الغنم شكلا، يعني يقول لي هو على لسانه يقول أنا حافظ الكتب الستة عن ظهر قلب كما أحفظ الفاتحة. فبعض الناس يصير عندهم معطيها الله قدرة على الحفظ، يحفظ مرات السعود ويحفظ منظومة البرماوي ويحفظ وش يضر؟ هو الواحد إذا من يحفظ شيء قال إن هذا يكفيني في العلم كله؟ لا. هل يصح أن نقول إن التخريج الفقهي قسم رابع وهو التخريج؟ لا، التخريج هذا تجدون أن التخريج هذا على حسب القاعدة، فأنت تخرج فروع من قواعد الأصول، مثل كتاب تخريج الفروع على الأصول الزنجاني، ومثل كتاب التمهيد للأثنوي في تخريج الفروع على الأصول، ومثل كتاب له أيضا تخريج الفروع الفقهية على القواعد النحوية، يعني على اللغة، على قواعد اللغة. وفي كتب كثيرة في تخريج الفروع على القواعد، على القواعد الأصولية، وتخريج الفروع على القواعد الفقهية، مثل قواعد ابن رجب، مثل قواعد ابن رجب. في كثير من كتب الفقه، يعني قواعد الفقه التي يذكرون القاعدة ويذكرون الفروع بعدها، هذا هو تخريج على، وفي تخريج على الفروق، والتخريج على الفروق هذا موجود في كتاب الفروق للقرافي. تخريج يعني القواعد التي يظهر بينها تشابه ويكون بينها فرق، يخرج هذا على أساس يتبين أن المسألة هذه هل تدخل في القاعدة هذه أو تدخل في القاعدة هذه. وفي تخريج أيضا على الضوابط، وفي تخريج أيضا على قواعد مقاصد الشريعة. فباب التخريج باب واسع جدا، لكن قد تخرج القاعدة في أيضا تخريج القواعد من الفروع، تخرج قاعدة من فرع. وباب التخريج هذا باب واسع، فغرضي أنا أن الشخص اللي سأل هذا السؤال لا يحصر هذا في يعني في هذه الجزئية التي ذكرها. وهل يصح أن أستاذ انتهينا من هنا الأسئلة ليشو؟ وهذا يسأل عن الجمع بين الجمعة والعصر. ما يجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة كان المطر ينزل عليهم ولا جمع بين العصر والجمعة، وهذا أخذ منه العلماء أن الشخص إذا صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع ولو كان مسافرا. بس بعض الناس يحب روحه كثير. ولماذا لا يستدل كتاب البطليوسي إذا كان في كتاب متيسر من أسباب الخلاف؟ في إمكانكم أنكم تبحثون عندهم متيسر تبلغوني عنه بعدين ونحطه بدل، لأن هذا يقول غادي تبدل الكتاب هذا بكتاب آخر، فأنتم شوفوا الكتاب المتيسر في هذا ولا في مانع. أحيانا يستباح المحرم للحاجة، فثمة ضابط زمني بحيث يضبط الاستبادة. هذا قاعدة الشريعة في مسألة الفروع الواقعة، إن كل فرع حسب وضعه. ما تستطيع أنك يعني كل مسألة لها ظروفها وملابساتها وزمنها ومكانها، فما يصلح السؤال هذا. وهذا يقول هل نقرأ رفع المنام؟ هذا نفس الشيء اللي قال أدوان. هل هناك كتب تعتبر مدخلا للموافقات؟ والله في كتب كثيرة كتبت عن الموافقات، لكن ما هو بالكلام في المدخل، الكلام في تكوين الشخص وكون إنه مهيأ لفهم مثل هذا الكتاب، لأنه الله يغفر له شرط إنه ما يقرأ فيه إلا من بلغ درجة الاجتهاد، لكن هذا ما هو موجود. والسبب يعني كلامه هذا دليلا على قيمة الكتاب العلمية في نفسه. وهذا يقول هذه كتابة ضعيفة مرة. الغريب إن فيها الحين إن كثير من الإخوان ما يهتمون بالخط أبد، في ظروف مرت علي من قديم في التصحيح بعض الأوراق يجلس عليها الإنسان يجي نص ساعة ولا ساعة بس إنه يعني يشوف يحاول إنه يعني يصحح يعني يقرأ ما كتبه الطالب. والحقيقة إن هذه ما هي يعني ما هي بصفة طيبة، وخاصة الإنسان اللي يبلى بأعمال في المستقبل وبعدين يكتب كتابات ما يستطيع هو يقرأها، لو جيبت له وهو ما كتبها كتبها شخص غيره مثل كتابة تهرمها. لا، ينبغي أن يجعل الإنسان لنفسه يعني وقت حسن فيه خطه، حتى إذا تولى عمل من أعمال المسلمين تكون الوسيلة هذه وسيلة طيبة ما تكون متعبة. ويقول بعض العلماء أنكر تساوي المصلحة والمفسدة. على كل حال إذا أنكر كلام أهل العلم هذا شيء إليه، أنا ما وضعت هذا من عندي، هذا موضوع في كلام أهل العلم. وما حقيقة الخلاف ما حقيقة الخلاف في القياس؟ هل يوجد خلاف أو أنه لفظيا أو أنه خلاف؟ وش القياس؟ هذا أخي في كتاب في السوق تشتريه في القياس كامل خاص في القياس، اقرأ فيه إن شاء الله. وبعدين فيها الآن شباب الله يصلحهم، تجد أنه يعني تحصله العلمي يعني بسيط، لكن يرفع نفسه على أساس أنه يعني يرفع نفسه في درجة الاجتهاد. مثل واحد يقول عمره تقريبا 15 يقول هذا الحديث لم يصح عندي. لا، غرضي أنا أن الواحد لازم يفهم وضعه، ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه، لكن كون أنه يضع نفسه في غير موضعها علميا هذا ما هو صحيح. مثل السؤال اللي مضى في الجلسة الماضية اللي يسأل عن أن اللي يدرس الأصول أن ما في فائدة وأن جهل وأن كذا كذا كذا. لكن كل ينفق مما عنده. لكن في مهم جدا هو اللي أحتاج أنبهكم عليه، يعني فيه تخريج وفيه تطبيق، تنزيل الوقائع وتنزيل اصبر تنزيل الوقائع على قواعدها، وتنزيل الفروع الفقهية التي لم يذكر لها مدرك. لأن الفقهاء رحمهم الله تجدون أنهم في شروح المتون غالبا يذكرون المدارك، فقد يكون المدرك دليلا خاصا أو دليلا عاما أو قاعدة عامة أو قاعدة خاصة أو إجماع أو قياس أو المصالح المرسلة. تجدون أنه يعلل، عندما يعلل يكون هذا التعليل هو مدرك الفرع. وبعضهم لا، تجد أنه يذكر مسائل مجردة عن المدارك تماما. فأنت عندما تجد فرعا فقهيا في كتاب لم يذكر مدركه أنت في حاجة إلى معرفة المدرك، يعني ترده إلى الأصل الذي أخذ منه. هذا ضروري، لأنك إذا أخذت الفرع بدون معرفة مدركه فأنت مقلد من الدرجة السابعة، لأن درجات الفقهاء سبع، فتكون أنت مقلد من الدرجة السابعة، يعني تأخذ المسألة الفقهية بدون معرفة مدركها. خلاصة الأسئلة. يلا السلام عليكم.